اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم أجمعين يا ربنا. يسر الأمر وفرج الكرب يا ربنا وافتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح لنا يا ربنا في رقيتنا هذه، واجعلها نافعة، واجعلها يا ربنا شافية كافية معافية بأمرك ورحمتك وفضلك علينا يا ربنا، معافية من الأسحار ودافعة للسحار والأحساد والعيون يا ربنا. أمن خوفهم وفزعهم وأذل يا ربنا ضيقهم وأذل يا ربنا ضيقا شديدا وهما وغما، تول أمورهم واكشف كروبهم وعافهم من سحر وحسد شديد وحقد دفي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ومكر أولئك هو يبور، ومكر أولئك هو يبور. أبطل يا ربنا مكرا من ساحر وساحرة، أبطل يا ربنا مكرا من حاسد وحاسدة، أبطل يا ربنا حسدا وسحرا من ماكر وماكرة ومن خادع وخادعة ومن خائن وخائنة، ومكر أولئك هو يبور، ومكر أولئك هو يبور. الآن يا ربنا بقوتك يبور مكر الماكرين، يبور مكر الماكرين ويخسرونه يا ربنا، يخسرون أسحارهم يا ربنا وعدتهم وعتادهم وعقدهم يا ربنا، وتبطل أسحارهم وأحسادهم وعيونا منهم، وتخرج يا ربنا أنفسهم الخبيثة، وتخرج يا ربنا أنفسهم الخبيثة. الآن يا ربنا أمنا وأمانا، الآن يا ربنا شرحا وفرحا، الآن يا ربنا قوة، الآن يا ربنا قوة بعد ضعف يا ربنا، وأمنا بعد خوف، وعافية بعد بلاء يا رب الأرض والسماء. ومكر أولئك هو يبور، ومكر أولئك هو يبور. أبطل مكر ساحر وساحرة وحاسد وحاسدة يا ربنا، من الجيران والأقارب والمعارف والخدم والخادمات يا رب الأرض والسماوات، ومكر أولئك هو يبور، ومكر أولئك هو يبور، وآمنهم من خوف، ومكر أولئك هو يبور، ومكر أولئك هو يبور، ومكر أولئك هو يبور، ومكر أولئك هو يبور. أبطل يا ربنا مكر ساحر وساحرة وحاسد وحاسدة وذي نفس خبيثة. أبطلها يا ربنا، أزل يا ربنا أذهرها من ساحر وساحرة وحاسد وحاسدة وحاقد وحاقدة ومن في قلبه غل عظيم عليهم، ومكر أولئك هو يبور، ومكر أولئك هو يبور. اللهم أبطل يا ربنا هذا المكر من ساحر وساحرة، أبطل يا ربنا هذا المكر، أبطل يا ربنا هذا المكر، أبطل يا ربنا هذا المكر عليهم، أبطل يا ربنا هذا المكر عليهم، حسدا وحقدا وسحرا وانتقاما ونفسا خبيثة عليهم. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل يا ربنا هذا المكر، أبطله يا ربنا بحولك، أبطل يا ربنا هذا المكر، أبطله يا ربنا حسدا، أبطله يا ربنا حقدا، أبطله يا ربنا ظلما، أبطله يا ربنا انتقاما، أبطله يا ربنا من رجل، أبطله يا ربنا من امرأة، أبطله يا ربنا من قريب، أبطله يا ربنا من خادمة، أبطله يا ربنا من جار، أبطله يا ربنا من خادمة، أبطله يا ربنا من سائق، أبطله يا ربنا من عامل. الله أكبر. أبطل يا ربنا هذا المكر، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا فيهم، أبطله يا ربنا عليهم. اللهم أبطله يا ربنا من أجسادهم، أبطله يا ربنا أبطله، أبطله يا ربنا من بيوتهم. اللهم أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذا الحقد، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا أبطله، أبطل يا ربنا أثاره، أبطل يا ربنا أثاره. الله أكبر. أبطل يا ربنا أثاره، أبطل يا ربنا ضره، أبطل يا ربنا شره، أبطل يا ربنا خوفه، أبطل يا ربنا شره، أبطل يا ربنا ضره، أبطل يا ربنا ألمه، أبطل يا ربنا وجعه. الله أكبر. ومكر أولئك هو يبور. اللهم أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا مدسوسة، أبطله يا ربنا مدسوسة، أبطله يا ربنا مرشوشة، أبطله يا ربنا موضوعة، أبطله يا ربنا على الضيق، أبطله يا ربنا على الهم، أبطله يا ربنا حسدا وحقدا، أبطله يا ربنا حسدا، أبطله يا ربنا غلا، أبطله يا ربنا غيرة، أبطله يا ربنا غيرة، أبطله يا ربنا غيرة، أبطله يا ربنا حسدا، أبطله يا ربنا حقدا، أبطله يا ربنا غلا، أبطله يا ربنا خيانة، أبطله يا ربنا خديعة، أبطله يا ربنا خيانة، أبطله يا ربنا خديعة. الله أكبر. ومكر أولئك هو يبور، ومكر أولئك هو يبور. اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا بحولك، أبطله يا ربنا بقوتك، أبطله يا ربنا بقدرتك، وآمنهم من خوف، أبطله يا ربنا أبطله، أبطله يا ربنا قويا، أبطله يا ربنا عظيما، أبطله يا ربنا قديما، أبطله يا ربنا جديدا، أبطله يا ربنا يتجدد، أبطله يا ربنا يتجدد، أبطله يا ربنا يتكون، أبطله يا ربنا يتخلق، أبطله يا ربنا في الجسد، أبطله يا ربنا في البيت، أبطله يا ربنا في البلد، أبطله يا ربنا أبطله، أبطله يا ربنا قويا، أبطله يا ربنا عظيما، أبطله يا ربنا قديما، وبطل ما كانوا يعملون. يمكرون ومكر أولئك هو يبور ومكر أولئك هو يبور اقتل يا ربنا هذا المكر حسدا اقتله يا ربنا حقدا اقتله يا ربنا غلا وغيره اقتله يا ربنا غلا وغيره اللهم اقتله يا ربنا اللهم اقتله يا ربنا اقتله يا ربنا بحولك الآن يا ربنا يبور الآن يا ربنا يبور حسدهم حسدهم الآن يا ربنا يبور الآن يا ربنا يبور حسدهم العظيم وسحرهم العظيم الآن يا ربنا يبور ويهلك الآن يا ربنا يخرج يا ربنا ويبطل بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا ومكر أولئك هو يبور ومكر أولئك هو يبور اللهم أبطل يا ربنا هذا المكر اللهم أبطله حسدا أبطله يا ربنا سحرا أبطله يا ربنا سحرا أبطله يا ربنا حسدا أبطله يا ربنا سحرا وحسدا خوفهم خوفهم خوفهم خوفهم آلمهم آلمهم أوجعهم أوجعهم اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم فكه يا ربنا اللهم انزعه يا ربنا أبطله يا ربنا من قلوبهم اقتله يا ربنا من قلوبهم اقتله يا ربنا على الخوف اقتله يا ربنا على الروع اقتله يا ربنا على الكآبة اقتله يا ربنا على الضيق اقتله يا ربنا على القلق اقتله يا ربنا على التوتر اقتله يا ربنا على الخيالات اقتله يا ربنا على وسوسه اقتله يا ربنا على هلوسة اقتله يا ربنا على ضيق على ضيق من البيت على ضيق من الغرفة على ضيق من البيت اللهم اقتله يا ربنا اللهم اقتله يا ربنا سحرا عظيما اقتله يا ربنا اقتل حسدا شديدا أبطله يا ربنا أبطل نفسا خبيثة اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم فكه يا ربنا اللهم انزعه يا ربنا بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله أكبر بطل ما كانوا يعملون ومكر أولئك هو يبور اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا الآن يا ربنا يبور بحولك الآن يا ربنا يبور بقوتك يا ربنا وقدرتك الآن يا ربنا يبور حسدا شديدا حقدا دفينا غلا عظيما يا ربنا وسحرا وسحرا مغروزا وسحرا محروقا وسحرا منحوتا وسحرا مرشوشا ومنثورا ومذرورا ومدهونا ومرشوشا يا ربنا وموضوعا يا ربنا ومأكولا ومشروبا يا ربنا وحسدا شديدا يا ربنا وحقدا وغلا ومكر أولئك هو يبور ومكر أولئك هو يبور اللهم أطره يا ربنا اللهم فكه يا ربنا أطره يا ربنا من الرأس أطره يا ربنا من الفكر أطره يا ربنا من العقل أطره يا ربنا من الإدراك أطره يا ربنا من الفكر أطره يا ربنا من السمع أطره يا ربنا من البصر أطره يا ربنا من القلب أطره يا ربنا من الصدر أطره يا ربنا من الأحشاء والأمعاء اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا من الأطراف اطره يا ربنا من الجلد اطره يا ربنا من الدم اطره يا ربنا من النفسية اطره يا ربنا من النفسية اطره يا ربنا على القلق اطره يا ربنا على الضجر اطره يا ربنا على العصبية اطره يا ربنا على الخوف اطره يا ربنا على الخوف اطره يا ربنا على القلق اطره يا ربنا على التوتر اطره يا ربنا على العصبية وعلى غضب شديد وعلى ضيق شديد وعلى الهم والغم وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد وعلى الكرب الشديد الله أكبر بسم الله بسم الله ومكر أولئك هو يبور ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله يا ربنا يا ربنا أبطل هذا المكر يا ربنا عليهم وفيهم ومعهم اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا مولانا. اقطره يا ربنا لأجل الفقر، اقطره يا ربنا لأجل القلة والذلة والمهانة، اقطره يا ربنا لأجل العذاب، لأجل العذاب والنكال والنكال، ولأجل الضيق ولأجل الضيق ولأجل ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد. يا ربنا يا ربنا اللهم أبطله، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، الآن يبور بحولك، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا يهلك السحر، الآن يا ربنا يهلك الساحر، الآن يا ربنا يهلك السحر، الآن يا ربنا يهلك الساحر بحولك وقوتك يا ربنا، ذكرا وأنثى، قريبا وبعيدا، خادما خادما وعاملا، يا ربنا معروفا، يا ربنا معروفا، يا ربنا من المعارف هنا وهناك، ذكرا وأنثى، ومكر أولئك هو يبور، ومكر أولئك هو يبور، ومكر أولئك هو يبور. يا ربنا أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا قويا، أبطله يا ربنا متينا، أبطله يا ربنا عظيما، أبطله يا ربنا قديما، أبطله يا ربنا جديدا، أبطله يا ربنا يتجدد. اللهم أبطله فيهم وعليهم وبينهم، أبطله يا ربنا، أبطله في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت. اللهم أبطله يا ربنا في البيت، اللهم أبطله يا ربنا على الخوف، على الخوف على الخوف، وعلى الرهبة وعلى الروع وعلى الروع وعلى الوحشة وعلى الوحشة وعلى الوحشة وعلى الضر وعلى ضر وعلى ضيق شديد وعلى ضيق شديد وعلى هم وغم وكرب عظيم. اللهم أطره يا ربنا، أطر يا ربنا هذا الحسد، أطر يا ربنا هذا الحقد، أطر يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا معقودا، أطره يا ربنا مربوطا، أطره يا ربنا محروقا، أطره يا ربنا مدسوسا، أطره يا ربنا معقودا، أطره يا ربنا أبطله، أطره يا ربنا أبطله، أطره يا ربنا منفوثا بريق ساحر وساحرة خبيثة. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره على الكواكب والنجوم، اللهم أطره يا ربنا على أشكال هندسية، اللهم أطره يا ربنا في كتاب سحر، اللهم أطره يا ربنا في ورقة سحر، اللهم أطره يا ربنا، ومكر أولئك هو يبور. اللهم أطره يا ربنا حسدا عليهم، حسدا فيهم وعليهم، حسدا حسدا شديدا، حسدا وحقدا، حسدا وحقدا، وغيرة وغيرة وغيرة، حسدا وحقدا، وغيرة منهم وغيرة منهم، وحقدا وحقدا دفينا وحقدا دفينا يا ربنا يا عظيم. ومكر أولئك هو يبور، ومكر أولئك هو يبور، ومكر أولئك هو يبور. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطره يا ربنا مكرا، اللهم أطره يا ربنا مكرا فيهم وكيدا عليهم وضرا شديدا، اللهم أطره يا ربنا عذابا مهينا، اللهم أطره يا ربنا عذابا مقيما، اللهم أطره يا ربنا عذابا أليما، اللهم أطره يا ربنا، أطره يا ربنا أثر، أثر على العقول والمدارك، أثر على النفسيات، أثر على الأجساد، أثر على الأجساد، أثر على الأجساد. اللهم أطره يا ربنا أثر عليهم، أثر عليهم في يقظتهم ومنامهم، في يقظتهم ومنامهم. الله أكبر. اللهم أطل يا ربنا أثاره، اللهم احل يا ربنا عقده، اللهم فك يا ربنا مرابطه، اللهم فك يا ربنا مرابطه، اللهم احل يا ربنا عقده، اللهم فك يا ربنا مرابطه، اللهم احل يا ربنا عقده، اللهم انزع يا ربنا ما ثبته، انزع يا ربنا ما ثبته ساحر وساحره، اللهم انزع يا ربنا ما ثبتوه، اللهم انزع يا ربنا ما ثبتوه، اللهم احرق يا ربنا، احرق يا ربنا اوراقهم، اللهم يا ربنا، اللهم فك يا ربنا مرابطهم، اللهم يا ربنا انقض يا ربنا غزل ساحر وساحرة، وفك يا ربنا غرزهم، واحل يا ربنا عقدهم، وفك يا ربنا غرزهم، واحل يا ربنا عقدهم. الله أكبر. بسم الله بسم الله. ومكر أولئك هو يبور، ومكر أولئك هو يبور. الآن يا ربنا يبور، الآن يا ربنا يبور مكر ساحر وساحرة وحاسد وحاسدة. الآن الآن الآن يا ربنا، الآن يا منان، الآن يا منان، الآن يا منان، الآن يا ربنا بحولك، الآن يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، الآن يا ربنا الآن يبور، الآن يا ربنا يخسر، الآن يا ربنا يهلك، الآن يا ربنا يخرج، الآن يا ربنا يحرق، الآن الآن الآن الآن الآن الآن يبور يبور بسم الله، الآن يا ربنا يكسد، الآن يا ربنا يخسر، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا يظهر، الآن يا ربنا يحرق، الآن الآن يا ربنا يخرج، الآن الآن يا ربنا يبطل بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا يا قوي يا عزيز يا ربنا يا قادر يا مقتدر يا قدير. الله أكبر. بسم الله بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، ومكر أولئك هو يبور، ومكر أولئك هو يبور. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا جديدا، أبطله يا ربنا قديما، أبطله يا ربنا يتجدد، أبطله يا ربنا يتنقل، اللهم أبطله يا ربنا بحولك، اللهم أبطله يا ربنا بقوتك، اللهم أبطله يا ربنا أكلوه وشربوه، أكلوه وشربوه، اللهم أبطله يا ربنا اغتسلوا به، اللهم أبطله يا ربنا اغتسلوا به، اللهم أبطله يا ربنا مرشوشا مشوا عليه، اللهم أبطله يا ربنا مشموما مشموما مشموما شموه في بخور وعطور ونباتات وأعشاب، اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا موضوعا، اللهم أبطله يا ربنا منثورا في بودرة في بودرة، أبطله يا ربنا منثورا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا من ساحرة في البيت، من خادمة في البيت ظالمة طاغية باغية، اللهم أبطل يا ربنا سحرها. الله أكبر. أبطل يا ربنا نفسها الخبيثة، أبطل يا ربنا حسدها، أبطل يا ربنا حقدها. بسم الله بسم الله يرقيكم من شر كل ذي شر، من شر كل ذي شر، من شر كل ذي شر، من شر كل دابة دابة أن تأخذ بناصيتها إنك على صراط مستقيم. الله أكبر. بسم الله بسم الله، ومكر أولئك هو يبور. الله أكبر. ومكر أولئك هو يبور. الله أكبر. يا ربنا يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسعار، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأحساد، اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون، اللهم أبطل يا ربنا عينا عينا عينا عينا قوية قوية ضيقت الصدر، عينا ونفسا خبيثة، عينا ونفسا خبيثة، عليهم عليهم عليهم عليهم من الأقارب والجيران والخادمات والخادمات، اللهم أبطلها، اللهم فكها، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها على ما آتيتهم على جمال وكمال، وعلى ما آتيت يا ربنا، وعلى ما أعطيت يا ربنا، وعلى ما وهبت يا ربنا، وعلى ما أنعمت يا ربنا. الله أكبر. ومكر أولئك هو يبور، ومكر أولئك هو يبور، ومكر أولئك هو يبور، ومكر أولئك هو يبور، ومكر أولئك هو يبور، ومكر أولئك هو يبور، ومكر أولئك هو يبور. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. الله أكبر. بسم الله بطل، بطل بحول الله وقوته وقدرته مكرا عظيما، سحرا عظيما، حسدا شديدا، اللهم أطره يا ربنا، أطره يا ربنا منهم، اللهم أطره يا ربنا منهم وعليهم وفيهم ومن حولهم وبينهم، اللهم أطره يا ربنا في هذا البيت، اللهم أطره يا ربنا في هذا البيت، اللهم أطره يا ربنا، أطره يا ربنا من أجسادهم، اللهم أطره يا ربنا من بيوتهم، اللهم أطره يا ربنا، أطره يا ربنا من الحوش، أطره يا ربنا من المدخل، اللهم أطره يا ربنا من داخل البيت، اللهم أطره يا ربنا من غرفهم، اللهم أطره من صالاتهم، اللهم أطره يا ربنا من مجالسهم، اللهم أطره يا ربنا من مطابخهم، اللهم أطره يا ربنا من أدوار علوية وسفلية، اللهم أطره يا ربنا من دورات مياههم، اللهم أطره يا ربنا من الحمامات، اللهم أطره يا ربنا نجسة قذرة، اللهم أطره يا ربنا على دمي حيض، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا كتب بالقرآن لإرضاء الشيطان، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطر هذه الأسحار، اللهم أطرها على الخمول والكسل، اللهم أطرها يا ربنا حسدا وحقدا ظلما وانتقاما، اللهم أطلها يا ربنا غيرة شديدة، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم أطلها يا ربنا فكها حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، اللهم أطلها يا ربنا أسحارا عظيمة وأحسادا شديدة، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا من الأخلاق، اللهم أطلها يا ربنا من الأرزاق، اللهم أطلها يا ربنا من الأجساد على الخمول والكسل وعلى الضر وعلى الأورام وعلى الآلام وعلى الأوجاع، اللهم أطلها يا ربنا على آلام وأوجاع، اللهم أطلها على أسقام، اللهم أطلها على ضيق الصدر وعلى الخوف وعلى الهم والغم وعلى كرب شديد، اللهم أطلها يا ربنا وفكها، اللهم أطلها يا ربنا وفكها، اللهم أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا من عظامهم، أطلها يا ربنا من دمائهم، أطلها يا ربنا من مفاصلهم، اللهم أطلها من أيديهم وأرجلهم، اللهم أطلها يا ربنا من بين أكتافهم، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أذهبها وأذلها يا ربنا، جثمت على صدورهم، ركبت ظهورهم، اللهم أطلها يا ربنا كالجبال على صدورهم، كالجبال على رؤوسهم وعلى ظهورهم، اللهم أطلها يا ربنا تحجرت وتجمدت وتصلبت في أحشائهم، الله أكبر، فطالما كانوا يعملون، اللهم أطلها يا ربنا مخدومة ومحروسة، اللهم أطلها مخدومة ومحروسة، اللهم أطلها يا ربنا بحولك وقوتك، اللهم أطلها يا ربنا ويطهركم تطهيرا، طهرهم يا ربنا، طهرنا أجمعين يا ربنا، يا ربنا من مكر الماكرين سحرا وحسدا، يا ربنا وحقدا، يا ربنا من نفس خبيثة، بسم الله، الله أكبر، ويطهركم تطهيرا، بطل ما كانوا يعملون، الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم يسر أمورهم يا ربنا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، بسم الله، ومكر أولئك هو يبور، اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا والأحساد، أبطلها يا ربنا مكرا وكيدا، اللهم أبطلها عليهم وفيهم ومعهم، اللهم أبطلها يا ربنا عليهم وفيهم ومعهم يا ربنا، وبينهم ومن حولهم، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك أسحارا وأحسادا، أحسادا شديدا وعيونا وأنفسا، اللهم أبطلها بحولك، ومكر أولئك هو يبور، بطل ما كانوا يعملون، الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون، ومكر أولئك. بطل ما كانوا يعملون، ومكر أولئك